فلين الأبيات الشرح أقرأ الشرح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم وجب رفعه، نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائم زيد، وفي ذلك خلاف. نعم، شرط في ما أحمد الله صلى الله عليه وسلم، شرط في عمل ما عمل ليس عمل ليس وميز ما دون إيه. الشرط الثالث أن لا يتقدم خبر اسمها، وإليه أشار بالبيت وترتيب زكي. نعم، فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا هنا قال وسبق حرف جر أو ظرف كما هذا يمنع أن يسبق، أما إذا سبق بحرف الجر هذا أجازوه. وسبق حرف جر لظرف أو حرف جر كما أنت بما أنت بمغنيا أجاز العلماء، لأنه قاعدة عند النحاة أنهم يتساهلون في الظروف والمجرور. نعم، فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرا، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا، فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب. يعني هذا اختيار الناظم، لكن بيته يدل على مثل أن مثل هذا جائز، وهو التساوي في الظرف والجار، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معليا أجاز العلماء، فمثل هذا مما أجازه أهل العلم مما أجازه. لكن في بعض كتبه أي الناظم مالك رحمه الله قال ماذا؟ قال بأنه حتى هذا لا يتساهل فيه، حتى هذا لا يتساهل فيه. والقاعدة عند النحاة أن مكان حرف جر أو المسائل التي يمنع فيها الأمر معين إذا كان من باب الظرف وحرف الجر فالأمر فيها سهل، الأمر فيها سهل يتساهلون فيه. نعم، طيب، أيوة، واصل. الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. صرح بهذا في غير هذا الكتاب، يعني الناظم كتاب التسهيل. نعم، الشرط الرابع. الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جر ومجرور، فإن تقدم بطل عملها. بطل. فإن تقدم بطل عملها، نحو ما طعامك زيد آكل. مثل ما سبق، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا إلا إذا ظرفا إذا أتى ظرفا أو حرف جر. نعم، فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر، وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. هذا قال أن المعمول الخبر لا يتقدم على الاسم. فما زيد آكلا طعامك، ما زيد آكلا طعامك، فما تعمل من ليس زيد اسمها، آكلا خبرها، وفاعله مستتر فيه، وطعامك معمول لآكل، فلا يصح معمول آكل لمعمول آكل أن يتقدم على اسم ما، فيقول ما طعامك يتقدم عليها لم تعمل، لا تعمل، ما طعامك زيد آكل، ما طعامك زيد آكل، هذا هو الصواب. طيب، سبق الشرط الماضي وهو أن لا يتقدم الخبر على الاسم، هذا هو القول المعتبر، لكن بعضهم أجاز ذلك أن يتقدم الخبر على الاسم، أجازه بعض النحاة، أجازه بعض النحاة، وذكروا في ذلك بيتا، فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، وإذ ما مثلهم بشر، ما مثلهم خبر، وبشر هو اسمها، فقالوا ها هنا تقدم الخبر على الاسم، وأجاب الجمهور عنه بإنكار هذه الرواية، وأن صوا ما مثلهم بشرا، هكذا جاءت الرواية. وعلى فرض التسليم يقال في ذلك أن الشاعر أخطأ، الشاعر أخطأ، وعلى أنه لم يخطئ، فمثلها هنا منصوب في محل رفع، قال مبني على فتح في محل رفع، وبشر مبتدأ مؤخر، فلهم جواب على هذا. الحاصل أن بعضهم أجاز أن يتقدم خبر ما على اسمها. طيب، فإن أجاز ذلك هل يجيز بالضرورة ها هنا أن يتقدم المعمول؟ قال قد يقال لا يلزم، لا يلزم ذلك مع تقدم المعمول لما فيه من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود في الخبر. يعني إذا أجاز أن يقال ما طعامك زيد آكلا، أو قال ما آكلا زيد طعامك، أو ما قائما زيد، أجاز أن يتقدم الخبر على المبتدأ، فليس كأن يجعل معمول الخبر متقدم فيقول ما طعامك زيد آكلا، ليس سواء. نعم. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا، لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب، هذا الشرط الرابع في تقدم معمول الخبر، يعني أنا لعلي أخلط مسألة مع مسألة هنا. الشرط الثالث أن لا يتقدم الخبر على الاسم، لا يتقدم الخبر على الاسم. طيب، ولو كان الخبر حرف جر أو ظرف لا يتقدم أيضا كما قال الشارح، لا يتقدم، ولو كان مثل ما في الدار زيد، أنكم لم تنتبهوا لهذا، وما عندك زيد، فهنا إذا كان الخبر ظرف أو جر مجرور لا يتقدم، بخلاف ما إذا كان معمول الخبر ظرف أو جر مجرور فهنا يجوز تقدمه كما ذكرها هنا. ما بي أنت معنيا، فبي معمول لمعنيا، هذا أجازه العلماء. نعم. الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفي، فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم، وأجازه بعضهم لأن نفي النفي إثبات. نعم. الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما، وأجازه قوم. وكلام سيبويه ما ما زيد بشيء إلا شيء شيء شيء ألا يبدل من خبرها موجب أي ما زيد بشيء إلا شيء شيء هنا بدل من بشيء شيء لبعد إلا بدل من بشيء نعم. وكلام سبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخر استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم لغة تميم أنه لا تعمل ما عمل ليس لغة الحجاز تعمل عمل ليس فقول سيبويه استوت اللغتان استوت اللغتان فيما قبل إلا ولا فيما بعد إلا في ماذا نعم واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عمل لما فيه استوت اللغتان في أنه مرفوع طيب. وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب نعم. وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما هو الثاني لا يليق بهذا المختصر قال وعيد وترجيح وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر أي نعم يعني كونه فيه كلام طويل فيه كلام طويل هو كلام الشيء التي بعد إلا يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع النصب والرفع وعلى اللغة ما زيد بشيء على لغة بني أهل الحجاز ما زيد بشيء ما تعمل عمليسة وزيد اسمها وبشيء خبرها إلا شيء إلا شيء أو إلا شيئا ما زيد بشيء جملة تامة منفية فشيء اللي بعدها يكون بدل من بشيء وهو بدل من منصوب فيكون منصوبا أو إلا شيء بمعنى هو شيء خبر لمبتدأ محذوف هو شيء أي خبر لمبتدأ محذوف واضح نعم واضح ثم قال عند قول الناظم ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب وإن كان الحرف المقصود أنه يعطف بحرف جر يدل على الإيجاب أي على إثبات شيء ليس نفي قال ما زيد قال لكن قاعد أثبت له أوجبت له هنا يجب الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولا ينصب من باب العطف لأن ما لا تعمل في الموجب لأن ما أصلا تنفي لا لكن وبل للإضرار الباقي فيها نفي نعم لكن وبل هذا نعم ايوه وان كان الحرف العاطف غير مقتضي للايجاب كالواو ونحوها جاز النصب ما دل على المعنى اذا كان الحرف يدل على معنى الايجاب فانه هو نعم خلاف الفاء الواو أو ثم لا هذه لا أم تخيرها وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدة ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما نعم لا يجب الرفع بعد غيرهما فمقصود على لكن وبل نعم ثم قال بعد قول الناظم وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما خبر المنفي بليس ايش عندك الخبر بعد ليس فقط تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما كلاهما يصح انا عندي في نسخه عندي نسخه مثل ما عندك وعندي نسخه تزاد الباء كثيرا في الخبر المنفي بليس وما وهذا صار اولى نعم نحو قوله نعم إيه؟ إيه خلاص بعد ليس وما انتهى الأمر إيه؟ كثيرا في الخبر بعد ليس وما لكن هنا المنفي به أيوة نحن قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وأليس الله بعزيز في انتقام وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بظلام للعبيد ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعاره أي نعم يعني زيادة الباء سواء كانت ما حجازية أو تميمية نعم وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربه يوم لا ذو شفاعة يوم لا زيدت بعد لا نعم وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجله لم أكن بأعجل أي أعجله نعم قال في النكرات أعملت فليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين عمل وحف ذي الرفع فشى والعكس قل قال الشارح تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توئن أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية لا شيء على الأرض باقية هنا اسم خبر النكرتين وانظر هنا معمول الخبر تقدم على الخبر فعملت فلا شيء باقيا على الأرض فعلى الأرض معمول لباقيا وتقدم تقدم هذا لأنه جائز وإنما ممنوع أن يتقدم على الاسم ممنوع أن يتقدم على الاسم وإن كان إذا كان جرا أو ضار فإنه يجوز كما بأن تمرنيا أجاز العلماء نعم وقوله نصرتك إلا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينا صاحب غير كل من وين كلمة نعم وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب، لا أنا باغية. أنا عملت في أنا، في لا في أنا، وهو ضمير معرفة. نعم. واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سائر. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائل. هو ذكر المحقق أن الذي ذهب إلى أن القياس عليه سائر ليس ابن مالك، وإنما هو شارح ابن مالك. فابن مالك ذكر في كتاب التسهيل أن رفعها معرفة، رفعها للمعرفة نادر، والشارح أساغ سوغ ذلك. فالقائل والقياس على هذا سائغ عندي هو أبو حيان، وأيضا ابن جني أجاز الإعمال في المعرفة. أما ابن مالك فقال في التسهيل أن ذاك نادر، بل شد إعمالها. نعم. قال الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجل. الشرط الثالث أن لا ينتقم النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد، لأن لا أصلا للنفي، فإذا جاءت إلا انقلبت إلى الإثبات وهي لا تعمل. بنصب أفضل بل يجب رفعه، ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين. نعم نعم. كيف؟ وين هذا؟ لا رجل إلا أفضل من زيد. ما به؟ هذا شرط لا تعمل، بشرط أن لا تنتقض بإلا. إذا انتقضت بإلا هي تعمل لأنها نافية، فإذا أدخل عليها إلا صارت مثبتة، إذا صارت مثبتة صارت حرف نفي تدل على النفي، لا عملها إلا ذلك، وهو إفادتها النفي، وعندها يصير من باب الاستثناء أن يكون تاما مثبتا أو تاما منفيا أو ناقصا. فهنا لا رجل، رجل ناقص، فما بعد إلا يكون بدل. نعم. لا رجل إلا أفضل من زيد، لا يكون من تمام الجملة، يعني خبر رجل مبتدأ وأفضل من زيد خبر. طيب اكتفي بهذا، اكتفي هنا. الشبهات مقرينة في المرة الماضية. لم يتشرف العرض لم يتشرف.